الطالب مغلوب أم غالب؟ المدرسة في عيون طلابها، تأليف نيكل جويال، بصوت الإعلامية وفاء يوسف. لماذا العجلة لتغيير النظام التعليمي؟ لو أن شخصا نام قبل 300 عام ثم استيقظ اليوم ورأى ما أصبحت عليه المهن المختلفة، فالطيار يقود طائرة نفاثة، والمهندس يصمم سيارة على برنامج أوتوكاد. لا تعجب من التغييرات التي أدخلتها التكنولوجيا على حياتنا، ولكنه لو دخل قاعة دراسية في أي جامعة أو مدرسة لا شك أنه سيشعر بالألفة، لأن شيئا لم يتغير. فنموذج التعليم المعمول به حتى الآن في أغلب دول العالم يتمحور حول المعلم، ويعتمد على استراتيجية تدريس موحدة مع جميع الطلاب بغض النظر عن الفروق الفردية بينهم. أما الطالب فهو في عزلة تامة عن العملية التعليمية وليس جزءا منها. لكن الطلاب الذين نشأوا في العصر الرقمي يتعلمون بشكل مختلف تماما، فقد تربوا على البحث عبر جوجل وويكيبيديا، ويتمتعون بفضول يدفعهم إلى التساؤل وعدم الاعتماد على المعلم ليزودهم بخارطة طريق يسيرون وفقا لها. إنهم يريدون حوارا متبادلا مفعما بالحيوية والحركة، وليس محاضرة مملة يسيطر عليها طرف واحد. يحتم هذا وضع خطة لتغيير المدارس وإعادة ابتكار مهنة التدريس في أسرع وقت ممكن. لماذا نحن في عجلة لتغيير النظام التعليمي؟ في الواقع يجبرنا سوق العمل على أن نتحرك بسرعة. منذ عقود مضت كان يمكنك أن تجد وظيفة متوسطة براتب مناسب اعتمادا على المهارات التي تعلمتها في المدرسة، ولكن لم يعد هذا متاحا اليوم. ولن تبعث إلى الحياة ملايين الوظائف التي انقرضت، بل إن مهنا أخرى لم تنشأ بعد ستظهر في المستقبل القريب، رغم انفصال المناهج التعليمية عن هذا الواقع تماما. في أمريكا على سبيل المثال يتسرب طالب من التعليم كل 9 ثوان، وقد توصلت دراسة إلى أن 81% من الطلاب المتسربين يقولون إنهم لم يكونوا ليتركوا المدرسة لو أنهم وجدوا ارتباطا بين ما يتعلمونه وبين الحياة الواقعية. لماذا يكره الأطفال المدارس؟ الإجابة واضحة، المدرسة في عيون الأطفال مملة ولا علاقة لها بحياتهم في الواقع. وللأسف كلما حاول البعض تغيير نظام المدارس يواجه نفس المشكلة، ألا وهي افتراض الجميع أنه ما دام هذا النظام هو المستخدم منذ البداية فلا بد أنه الأصلح. وأغلب المعلمين خبراء في هذا النظام فقد تعلموا في إطاره، وكذلك الآباء والأمهات الذين تم الزج بهم فيه قبل أبنائهم. يودع الأطفال المدارس كالمساجين الذين يتم إيداعهم السجون، فالسجون والمدارس متشابهان بشكل مذهل، ففي كليهما تتلقى تعليمات حول ما يجب أن تفعله ومتى تفعله، ومهام يومك يحددها قرع الأجراس، والحضور إجباري، وممنوع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كما يتم عزلك عن باقي المجتمع. لقد نشأ نظام المدارس الحكومية هذا بعد هزيمة بروسيا على يد نابليون في عام 1807، وضع بعدها الملك فريدريك ويليام الثالث نظام المدارس الوطني. وفي هذا النظام كان على الأطفال في عمر 7 أعوام وحتى 14 عاماً الذهاب إلى المدرسة إجبارياً. وإن لم يلتزم الآباء بهذا يتم انتزاع أطفالهم منهم. لقد تأثر هذا النظام بقوة بفكر الفيلسوف الألماني يوهان غوتليب، الذي كان يعتقد أنك لو أردت التأثير في الطالب فعليك أن تنشئه على الطاعة، وبالتالي لا ينفذ إلا ما تأمره به. بهذه الطريقة استطاعت بروسيا أن تكون جيشا من الجنود الخاضعين. وقد ذكر المؤلف والمربي جون غاتو أن الإصلاحيين في مجال التعليم اقتبسوا 3 أفكار رئيسية من نظام بروسيا. الفكرة الأولى: الهدف من التعليم الحكومي هو تربية الأطفال على الطاعة والخضوع وحياة القطيع. والثانية: تقسيم الأفكار الكلية إلى مواد مجزأة، وتقسيم اليوم الدراسي إلى فترات زمنية ثابتة أو حصص يتم خلالها إخراس الحافز الذاتي للتعلم بالمقاطعات التي لا تنتهي. أما الفكرة الثالثة فتتمثل في اعتبار الدولة الأم والأب الحقيقيين للأطفال. إعادة اختراع التعليم. السؤال الذي يتعين علينا طرحه على الطلاب وصناع السياسات والمعلمين والإداريين والآباء والأمهات هو: كيف يمكننا تغيير التعليم كلياً؟ بداية، لا يمكننا إصلاح التعليم، لأن لفظ الإصلاح يوحي بأن نموذجاً صحيحاً كان موجوداً في الأساس، كما لا يمكننا إنهاء العمل بنظام التعليم الحكومي على الأقل من الناحية العملية. فماذا نفعل إذن؟ لابد من استبدال نموذج التعليم الحالي بآخر. يقول الشيخ العظيم أحمد زكي يماني وزير البترول السعودي في 70ات القرن 20: لم ينقض العصر الحجري بنفاذ الحجر، وسينتهي عصر النفط قبل أن ينفذ النفط من العالم بوقت طويل. لكن ما علاقة هذا بالتعليم؟ لابد أن يتعلم الأطفال كيف يواجهون عالماً لا يستطيع أحد التنبؤ به. تؤكد كاثي ديفيدسون المدير المساعد في المسابقة السنوية للإعلام والتعليم الرقمي التي تقيمها مؤسسة ماكارثر أن 65 من طلاب المدارس اليوم سيعملون في وظائف لم تنشأ بعد. فلنبدأ بأكثر الطرق المباشرة في تغيير نظام التعليم. أولاً، يجب أن نلغي نظام المستويات التعليمية. فإن تم تقسيم الأطفال وفقاً لمهاراتهم لا أعمارهم، سيكون هذا بمثابة رسالة صريحة إلى الأطفال تساعدهم في إدراك مواهبهم وما يحتاجون إليه من تطوير. ثانياً، علينا إعادة ابتكار شكل الصف الدراسي. ولقد عبر المؤلف البريطاني جون لوكاري عن خطورة استمرار الصفوف الدراسية على حالها قائلاً: من الخطر أن تشاهد العالم من وراء مكتبك. نحن بحاجة إلى الخروج من القاعة الدراسية. العالم هو المدرسة الحقيقية. ثالثاً، لابد أن نتأكد من أن عامة الناس يدركون حقيقة الموقف. فبسؤال كل أطياف الآباء والأمهات إن كانوا يعتقدون أن نظام التعليم يتهاوى، كانت أغلب الإجابات نعم. وعندما سئلوا لماذا، قال البعض أن أولادهم لا يحصلون على واجبات مدرسية كافية، وقال آخرون إن هنالك عدم اهتمام بتعليم الرياضيات والعلوم. لم يشتكي أي من الآباء من كثرة الاختبارات أو عدم كفاية جرعة اللعب التي يحصل عليها الأطفال أو غياب الإبداع إلا في أحوال نادرة. أي أن الآباء في واد آخر. لابد أن يدرك الجميع الموقف. مهارات القرن الحادي والعشرين. حدد تشارلز فاضل وبيرني تريلينغ في كتابهما مهارات القرن الحادي والعشرين 4 مهارات، وهي التفكير النقدي والتفكير الإبداعي والتعاون والتواصل. ويزيد نيكل جويال عليها الخيال والفضول والمجازفة والتغلب على الفشل. التفكير النقدي: لابد أن يتعلم الأطفال تأمل ما درسوه واختباره والدخول في النقاش بشأنه وطرح أسئلة عنه. يوضح أحد الاستقصاءات أن التفكير النقدي هو أكثر مهارة يحتاجها الموظف لكي يتمكن من مساعدة مؤسسته على النمو. التفكير الإبداعي: يبدع الإنسان إذا كان مستمتعاً بما يفعل ويحظى بحرية الاختيار. التعاون: أكثر سمة يريدها أصحاب العمل في موظفيهم هي القدرة على العمل مع الآخرين، والقاعات الدراسية بحاجة إلى أن تتحول إلى ساحات للتعاون قوامها العمل الجماعي للفردي. التواصل هو نقل المعلومة بوضوح من شخص إلى آخر، ومهارات التواصل القوية ضرورية جدا للنجاح في كل مهنة تقريبا. الفضول: الأطفال بطبيعتهم فضوليون ويطرحون عددا لا نهائيا من الأسئلة، وقد أكدت الدراسات أن المبدعين هم من احتفظوا بفضول الطفولة ولم يفقدوه أبدا. المجازفة: تحفز المجازفة على التعلم لدى الأطفال وتمكنهم من تجربة الأفكار الجديدة والاتجاهات المختلفة، فالخبرات التي تأخذك بعيدا عن دائرة ارتياحك هي التي تزودك بالقدرة على معرفة ما لم يكن بإمكانك تجربته من قبل. التغلب على الفشل: عندما يحاول الطفل المشي لأول مرة يقع، وبعد ثوان معدودة تجده يعاود المحاولة مرة أخرى، فهو لا يخاف الفشل. الخوف من الفشل شعور يزرعه المجتمع. يمكننا أن نرى زهرة الإبداع تتفتح من خلال عملية التجريب المستمرة. المؤثرون: إن لم تلتحق بالجامعة فهذه ليست نهاية العالم. هنالك الكثير من قصص النجاح لأشخاص لم يدخلوا الجامعة قط أو لم يواصلوا دراستهم فيها. إحداها قصة ناتالي وارن. ولدت وارن لعائلة كادحة في منطقة متواضعة في شيكاغو، وكانت العائلة كثيرة التنقل للبحث عن لقمة العيش. لم يكن التحدي بالأمر الغريب أو غير المألوف بالنسبة إلى وارن التي التحقت ب4 مدارس ثانوية خلال 4 سنوات، مما جعلها تحصل على تقديرات مرتفعة في المرحلة الثانوية، وكانت طالبة مثالية. لكن وارن تعترف: عندما كنت أستيقظ من نومي كل صباح لم أكن أشعر بالرغبة في إنجاز أهداف غير عادية، لأنني كنت مضطرة للذهاب إلى المدرسة وإنهاء واجباتي المدرسية. هكذا كانت حياتي. ثم تغيرت حياتها فجأة، ففي نهاية المرحلة الثانوية شاهدت فيلماً بعنوان أطفال أخفياء، يدور حول الأطفال الذين يتم تجنيدهم في شرق إفريقيا. فسألت نفسها عما يسعها أن تفعله لتساعد هؤلاء الأطفال. أدركت في هذه اللحظة أنها يمكن أن تحيا من أجل هدف، بدلاً من أن يرسم لها الآخرون خط سير لحياتها. وبالفعل تحدثت وارن إلى والديها وقررت أن تؤجل دخول الجامعة لبعض الوقت وانتقلت إلى كاليفورنيا لتبدأ العمل من أجل قضية الأطفال الأخفياء في أفريقيا. لم تلتحق وارن بالجامعة ولم تعد تخطط لذلك، وقد سافرت حول العالم وهي في 21 من عمرها للتوعية بقضية هؤلاء الأطفال، كما استضافتها مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري في برنامجها التلفزيوني، وألقت محاضرة في مؤتمر تيد شاهدها مئات الآلاف من البشر. لابد أن يكون ما نتعلمه خارج المؤسسات التعليمية جزءاً من هذه المؤسسات. وفي هذا الشأن يقول كارنجانا براكورن مؤسس موقع سيكل شير الذي يمكنك أن تتعلم من خلاله أي شيء: سيتركز نموذج التعليم في المستقبل على المؤثرين لا على الحياة الأكاديمية أو أصحاب النظريات، حينئذ لن تهم ورقة اسمها الشهادة الجامعية. لابد أن تثبت للعالم أن لديك ما يميزك عن غيرك. المدارس تقتل الإبداع. نشرت مجلة نيويورك تايمز دراسة مهمة أجريت على 1500 طفل في مرحلة رياض الأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و5 أعوام. تم إعطاء الأطفال اختبارا في التفكير المتباين وكانت النتائج مذهلة. تم تصنيف 98% من الأطفال كعباقرة في التفكير المتباين، لكن المؤسف ما توصلت إليه الدراسة فيما بعد، إذ بعد قضاء 5 سنوات في التعليم الرسمي أصبح 50% من الأطفال في مستوى العبقرية. وببلوغهم سن 10 انخفضت النسبة إلى 32%، وفي سن 15 أصبحت 10%. أما عند اختبار 200,000 من الكبار فقد توصلت الدراسة إلى أن 2% فقط منهم يفكرون مبدعون. بعبارة أخرى، المدارس تقتل الإبداع. عادة ما نسمع مزاعم البعض الذين يقولون لا يمكن أن يكون الجميع مثل أحمد زويل أو نجيب محفوظ، وأن المبدعين قلة، فالناس يعتقدون أن الإبداع سحر لا يمتلك أسراره إلا المحظوظون الذين ولدوا بهذه الهبة. هذا اعتقاد خاطئ، لأن جميع الأطفال مبدعون، ولو أننا حافظنا على أعلى مستوى من الإبداع لدى أطفالنا سيصبح لدينا ملايين مثل أحمد زويل ونجيب محفوظ. سر نجاح التعليم في فنلندا. في فنلندا أن تلتحق بالجامعة لدراسة القانون أو الطب أيسر من أن تدرس لتصبح معلماً للمرحلة الابتدائية. فيما يلي تحليل لنظام التعليم الفنلندي يوجز المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها هذا النظام: توجيه الموارد إلى من يحتاجها أكثر، توجيه الدعم إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، تأهيل المعلمين، تقييم التعليم، الحفاظ على التوازن بين المركزية واللامركزية. وفوق ذلك يقدر الفنلنديون الإبداع والتفرد. أما فيما يتعلق بالمنهج الدراسي، يدرس الطلاب اللغتين الإنجليزية والفنلندية والرياضيات والعلوم. لا يزيد منهج الرياضيات عن 10 صفحات، أما عن العلوم فقد وجدت دراسة أن الطلاب في فنلندا يمارسون كثيرا من المهام العملية. كما يتلقى 30% من الأطفال الفنلنديين نوعا من الدعم الخاص خلال السنوات 9 الأولى من المدرسة، حيث يعمل التربويون على تشخيص المشكلات في مرحلة مبكرة قبل أن تسوء الأمور كلما تقدم الطلاب في العمر. علاوة على ذلك، يحظى الأطفال في المرحلة الابتدائية بخمس وسبعين دقيقة يومياً للاستراحة. ربما أكثر ما يدعو للدهشة في قائمة العوامل التي تجعل من نظام التعليم الفنلندي نظاماً متفرداً بين الأنظمة الأخرى هو أنهم رفضوا اتباع نظام الاختبارات الموحدة الذي شاع في معظم دول العالم. فقد خلص مجلس التعليم الوطني في فنلندا إلى أن مثل هذه الاختبارات ستستهلك كثيراً من وقت التعلم وستكلفهم كثيراً من المال والوقت والجهد من أجل وضعها وإجرائها وتصحيحها. وفوق ذلك ستولد قدراً كبيراً من الضغط النفسي، علاوة على أنهم كانت لديهم قناعة واضحة على المستوى السياسي أن تطوير التعليم هو السبيل الوحيد أمام فنلندا كي تنضم إلى قاطرة العالم الصناعي. الفشل اختيار. كانت جوان رولينغ تدرس اللغة الإنجليزية في معهد للغات في البرتغال، بينما كانت تكتب أول جزء من روايتها الأولى هاري بوتر. ثم حدث أسوأ ما يمكن أن تواجهه، إذ فشل زواجها الذي لم يمر عليه أكثر من 13 شهراً، وخرجت منه بطفلة رضيعة. لكن هذه الأزمة كانت الأساس الذي ستعيد بناء حياتها عليه من جديد. بدأت رولينغ توجه كل طاقتها لإنهاء العمل الوحيد الذي كانت تشعر نحوه بالشغف. وفي ديسمبر عام 1993 وصلت إلى أدامبرا لقضاء عطلة الكريسماس مع أختها دي، وعندما قرأت عليها بعض فصول الرواية ضحكت دي ضحكة أحيت فيها الأمل من جديد. كانت رولينغ تعيش مع طفلتها في شقة مكونة من غرفة واحدة، ودخلها الوحيد هو الإعانة الشهرية التي تحصل عليها من الحكومة. وقد صرحت رولينغ بعد ذلك بسنوات أنها كانت تعاني من اكتئاب شديد في تلك الفترة. لكن ماذا فعلت بعد ذلك؟ بدأت تستكمل روايتها وتحاول نشرها، ثم وقعت عقداً مع وكالة تمثلها في البحث عن ناشر. وبالفعل وافقت دار بلومزبري على نشر روايتها بعد أن رفضتها 12 دار نشر. ما حدث بعد ذلك يعرفه الجميع، فأجزاء رواية هاري بوتر أصبحت الأكثر مبيعاً وتحولت إلى سلسلة أفلام شهرتها تطبق الآفاق. واليوم تعتبر رولينغ من أثرى أثرياء العالم. عندما نتحدث عن قصص الناجحين غالبا ما نغفل الحديث عن الطريق الوعر الذي سلكوه حتى وصلوا إلى النجاح. نغفل عن الإخفاقات والإحباطات والأيام الصعبة التي كانوا فيها على مشارف اليأس. الفشل أمر حتمي في رحلة الحياة، لكن من المؤسف أن يتم غسيل عقول الأطفال في المدرسة لتخويفهم من خوض طريق مجهول. تقول الصحفية والكاتبة كاثرين شولز: يعتقد الناس أنهم يفشلون بسبب عيب في شخصيتهم، أو لأنهم مستهترون، أو جهلاء، أو حمقى. وهذا الاعتقاد يعزز فكرة أن الفشل أمر غير مقبول. لكن تكرار ارتكاب الأخطاء ضروري للوصول إلى الإجادة والإتقان. وتضيف شولز: يتعلم الأطفال عامة بشكل أفضل عندما يحدث ما يخالف معتقداتهم أكثر مما يتعلمون عندما يحدث ما يؤكدها. أكدت رولينج هذا المعنى في كلمتها التي ألقتها في حفل تخريج دفعة 2008 في جامعة هارفارد، حيث قالت: إن المعرفة التي اكتسبتموها من خلال أخطائكم وأمدتكم بالحكمة والقوة تهبكم القدرة على مواصلة الحياة. إنكم لن تعرفوا أنفسكم حق المعرفة أو تختبروا مدى قوة علاقاتكم حتى تخوضوا الأزمات. هذه المعرفة هي النعمة الحقيقية، لأن ما تفوزون به بعد الألم لهو أثمن من أي شهادة حصلتم عليها. نريد أن يكبر الفيل. الاختبارات بدعة حديثة اجتاحت الشعوب، فبدلاً من أن تعمل المدارس على رفع المستوى التعليمي للطفل، تحولت إلى مصانع لإعداد الاختبارات التي أصبحت مصدراً للضغط النفسي. الاختبارات مجرد مقياس واحد لأداء الطفل، لقطة واحدة في مشهد كبير مليء بإنجازاته، مجرد أرقام تحدد وضع المدرسة لدى وزارة التعليم. يذكر نيكل جويال أن مربياً هندياً علق على نظام الاختبارات الذي يسبب ضغوطاً هائلة ويحدد مصير الطفل بقوله: نحن هنا لا نزن الفيل عندما نريده أن يكبر، بل نغذيه. وقت اللعب. اللعب في السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل مهم للغاية، ليس فقط للنمو العقلي بل للنمو الوجداني والنفسي والاجتماعي والروحي أيضا. اللعب يغرس لدى الأطفال الإحساس بالتعاطف، حيث يؤدي كل منهم أدوارا متعددة فيرى الأمور بعيون مختلفة. وتؤكد كاثي هيرش أستاذ علم النفس في جامعة تامبل أن الطفل يحتاج إلى تنمية ست مهارات مهمة: التعاون، التواصل، الرضا، والتفكير النقدي، والإبداع، والثقة بالنفس. يمكن أن يكتسب الطفل هذه المهارات في أثناء لعبه مع طفل آخر عندما يحاولان مثلا بناء قلعة من الرمال، حيث يتعاون الاثنان ويتبادلان الأفكار حول البناء، وينصت كل منهما إلى الآخر ويجدان نفسيهما بحاجة إلى الاتفاق حول ما يلزمهم لبناء هذا الحلم. كما يحتاجان إلى التفكير النقدي، لأنهما إن لم يفعلا ستنهار القلعة. علاوة على ذلك سيحتاجان إلى الإبداع في تصميمها، وأخيراً سيجازفان بوضع دلو الرمال الأخير على قمة القلعة للتأكد من تماسك البناء. وفي النهاية يصبح حلم القلعة حقيقة. بينما تكون النتائج على النقيض تماماً من كل ذلك عندما يحرم الطفل من اللعب، حيث يؤكد بحث للطبيب النفسي ستيوارت براون أن أغلب السفاحين الذين عرفهم التاريخ قد حرموا في طفولتهم من اللعب. ولهذا أدركت ألمانيا أن اللعب أحد أهم الموارد الطبيعية للاقتصاد في العصر الحديث الذي يقوم على الإبداع. كما أكد بحث في سبعينيات القرن الماضي أن الأطفال مع بلوغهم السن الرابعة في المدرسة وبعد قضائهم مرحلة الروضة في مدرسة تهتم بتوظيف اللعب في القاعات الدراسية، يتفوقون على أقرانهم الذين يقضون نفس المرحلة في مدارس تهتم بالجانب الدراسي فقط تفوقاً من الناحية الجسدية والاجتماعية والوجدانية والعقلية. دفعت هذه النتائج ألمانيا إلى تعميم نظام التعليم القائم على اللعب في مرحلة رياض الأطفال. هل التعليم الجامعي ضرورة؟ إن كان هدف الجامعة هو تعليم الطلاب، إذن فقد فشلت في مهمتها. لماذا؟ السبب هو أن أغلب الطلاب يتخرجون من الجامعة دون تلقي برامج دراسية قوية، اللهم إلا القشور، والتي لا تتجاوز نتائجها تحسنا طفيفا أو معدوما في بعض المهارات كالكتابة والتفكير التحليلي. وفي الحقيقة لا يتوقع الطلاب أن ينتهي بهم الأمر إلى الحصول على وظائف متدنية بعد التخرج. يقول ديل ستيفنز مؤسس حركة لا للتعليم الجامعي: ليست الشهادة الجامعية تذكرة إلى النجاح لمجرد أن كثيرين يلتحقون بالجامعة. إن كنت تحمل شهادة جامعية ولا تستطيع أن تجيب عن هذا السؤال، ما الذي يميزك عن غيرك؟ فأنت مجرد شخص ضمن ملايين يشبهونك تماما. كل البشر رواد أعمال. كان ستيف ماريوتي رجل أعمال يدير مؤسسة تعمل في الاستيراد والتصدير. تعرض ماريوتي ذات يوم إلى حادث غير مجرى حياته، فقد اعتدى عليه مجموعة من المراهقين بالضرب وسرقوا نقوده. ظل ماريوتي يعاني خوفا من المراهقين عموما لفترة، ولكن بعد أشهر من التفكر في الأسباب الحقيقية وراء العنف لدى المراهقين، قرر ماريوتي أن يترك عمله في عالم الأعمال وأن يعمل معلما في إحدى أفقر المدارس في مدينة نيويورك. في اليوم الأول من عمله في المدرسة الثانوية المشتركة في بروكلين، تحطم حماسه وتفاؤله على صخرة شغب الطلاب وتنمرهم عليه، فقد أطلقوا عليه اسما سخيفا وألصقوا علكة بمقعده، وأشعل أحد الطلاب النار في معطف زميله. كل ذلك جعل المدير يلقبه بأسوأ معلم في المدرسة، لكن ماريوتي لم ييأس، فدعا بعض المشاغبين الذين أساءوا السلوك في الصف إلى العشاء، وعندما سألهم عن السبب وراء سلوكهم أجابوا أن الصف كان مملاً وأنه لم يكن يقدم لهم شيئاً مفيداً. فسألهم إن كان استرعى انتباههم أي شيء مما قاله داخل الصف، فأجاب أحدهم أن حديثه عن مشروعه لفت انتباهه، وراح الفتى يعرض الأرقام التي ذكرها ماريوتي خلال الحصة ويحسب هامش الأرباح، واستنتج أن المشروع كان يسير على ما يرام. انبهر ماريوتي من وجود مثل هذا المستوى من الذكاء فيما يتعلق بريادة الأعمال عند هؤلاء الطلاب الذين تم وصمهم أنهم متأخرون دراسياً. كانت هذه نقطة تحول كبيرة في مسار ماريوتي المهني. بدأ ماريوتي يدرب طلابه كيف يجنون المال من خلال دورته التدريبية التي كانت بعنوان كيف تبدأ وتمول وتدير مشروعا صغيرا، دليل رائد الأعمال المتحضر. ونجحت هذه الدورة التدريبية نجاحا مدويا، حتى أن أكثر الطلاب شغبا وعنادا جلسوا إليه في الصف وتعلموا الكثير. وفي آخر دورة له بدأ 100% من طلابه افتتاح مشروعات صغيرة، وصرحوا أن حياتهم شهدت تحولات إيجابية كبيرة بفضل هذه الخطوة. كتب ريد هوفمان وبين كازونكا في كتابهما: أنت أيضاً صاحب عمل، والذي صدر ضمن خلاصاتنا في أكتوبر عام 2015. أنت خلقت رائد أعمال، ولا يعني ذلك أنك خلقت بالضرورة لتنشئ مؤسسة. جميع البشر رواد أعمال، ذلك لأن إرادة الإبداع هي جزء من شفرة الحمد النووي البشري، كما أن الإبداع جوهر ريادة الأعمال. يمكن تدريب الشباب على ريادة الأعمال بطرق عديدة، منها الكتب والمحاضرات، لكن أفضل الطرق للتدريب عليها هو الممارسة العملية. لابد أن يتعلم الشاب ويكتسب الخبرة على أرض الواقع، ويستخلص الدروس المستفادة من المشروعات الناجحة والفاشلة على السواء. علينا أن نكف عن تلقين أبنائنا ما يجب أن يفعلوه، وأن ندعهم ينزلون إلى ميدان العمل الحقيقي ويبدأون مشروعاتهم الخاصة. لنكف عن تحجيم معنى ريادة الأعمال بالتعريف الموجود في المعاجم. فرائد الأعمال شخص يريد أن يجسد حلمه في الواقع. يمكن للجميع أن يمتلك أفكاراً جيدة، لكن التنفيذ هو ما يميز الفائز من الخاسر. ينبغي أن يدرك المربون وصناع السياسات أن رواد الأعمال هم من يوفرون فرصاً للعمل، ويجعلون حياتنا أفضل وأكثر صحة وأكثر رفاهية بالخدمات والمنتجات التي يقدمونها حول العالم. لماذا يحتاج الأطفال الفنون؟ يحتاج الأطفال أسباباً وجيهة تشجعهم على الذهاب إلى المدرسة كل يوم. الفنون أحد هذه الأسباب، فدراسة الفن أمر أساسي لتحفيز الإبداع عند الطفل والسبيل إلى تنمية مهارات الفص الأيمن من المخ. التعاطف والمشاعر والدوافع، يمكن للفنون أن تستثير خيال الطالب، وقد تكون أفضل وقت في اليوم الدراسي بالنسبة إليه. إن دراسة الفنون تكسب الطالب القدرة على الملاحظة الدقيقة والمثابرة عند التعامل مع المشكلات والتعبير بوضوح عن نفسه، وتتيح له فرصة التساؤل. عندما يندمج العلم والفن معا يمكن أن نحقق نتائج باهرة. لذلك يدرس جميع طلاب السنة الأولى في كلية الطب في جامعة ييل مادة الفنون. وقد قامت ليندا فرايند لايندر مديرة التعليم في مركز ييل للفن البريطاني بتصميم دورة خاصة لطلاب الكلية لشحذ مهارة الملاحظة لديهم، وهي مهارة يمكن للطبيب الذي يتحلى بها أن ينقذ حياة مريض. تقول فرايد لايندر، عندما تعرض لوحة فنية على الزائرين عليك أن تذكرهم أن ينظروا إليها بعناية قبل أن يحاولوا فهمها. أما مع مجموعة منتقات مثل طلاب الطب، نقضي وقتا طويلا في وصف اللوحة للوقوف على أكبر قدر ممكن من التفاصيل قبل أن ننتقل إلى تفسير المعنى الذي تعبر عنه اللوحة. وقد ساعدت هذه العملية الطلاب على المستوى المهني، وذلك عند ملاحظة المرضى بهدف الوصول إلى تشخيص سليم. مناهج غير مجدية. كان نيكل جويال يكره المدرسة بسبب الطريقة التي كان يتلقى بها العلم، فهو لم يرد حشو عقله بمحتوى لا يفيد، بل كان يريد أن يتعلم كيف يبتكر ويحقق إنجازات. لذلك ينبغي أن يكون السؤال التالي هو المرشد للمناهج التعليمية التي توضع للطلاب: كيف يمكن أن نشعل شرارة التعلم لدى الطفل؟ يحدد الكاتب كيلي كالاجر ثلاث مشكلات رئيسية وراء تردي مستوى القراءة والتعليم بين الأطفال. أولاً، تفتخر المدارس بالناجحين في الاختبارات لا بمن يقرؤون لبقية حياتهم. ثانياً، يبالغ المعلمون في تدريس الكتب المدرسية، أو بعبارة أخرى يحاولون تقديم كل شيء في كتاب واحد بدلاً من أن يقدموا شيئاً واحداً مفيداً ومستفيضاً في كتاب متميز. ثالثاً، لا يعطون بعض الكتب حقها في التدريس، فهم يدرسونها للطلاب دون تحليل وتفسير المادة جيداً. من أجل ذلك يقترح جويال من واقع خبرته كطالب ربط القراءة بالحياة الشخصية للأطفال، وأن تكون دراسة الأدب اختيارية لا إجبارية في المدارس، فالأطفال يفضلون الروايات الخيالية الحديثة على الأعمال الأدبية الكلاسيكية، ويقرؤونها طواعية لأنهم يستمتعون بها. أما فيما يتعلق بالكتابة، فالمدارس تهملها بشكل كبير. يؤكد جويال أنه قضى وقتاً أطول في تعلم القواعد اللغوية منه في ممارسة الكتابة فعلياً. الكتابة مهارة تتطلب أكثر من مجرد إتقان القواعد اللغوية والتهجئة وعلامات الترقيم. يمكنك أن تجد الكثير من الطلاب الذين يستطيعون إعراب كل كلمة في الجملة ببراعة، لكنهم لا يجيدون الكتابة. لهذا ينبغي أن نخصص وقتاً أكبر للكتابة، وأن نلغي كل الوقت الذي يهدر في تحفيظ الأطفال أغنيات القواعد اللغوية. من المواد الدراسية المكروهة أيضاً في المدرسة التاريخ، فهو ليس إلا عملية استظهار لمئات التواريخ والأسماء والأحداث. ولو أن التاريخ يدرس جيداً في المدارس لتعلم الأمريكيون مثلاً الدرس من حرب الفيتنام، ولم يكرروا الخطأ في العراق. ولقد حث الرئيس الأمريكي الأسبق توماس جيفرسون على تدريس التاريخ السياسي في المدارس، حتى يكون الشعب قادراً على أن يحكم بنفسه ما الذي يعزز حريته وما الذي يهددها. إن شعباً لا يفهم التاريخ لن يستطيع أن يميز بين الحق والزيف، أو أن ينتخب الأشخاص المؤهلين ليضعهم في موقع المسؤولية. من أجل هذا يقترح جويال استخدام الألعاب التعليمية داخل الصفوف الدراسية، فهو نفسه قد تعلم الكثير وأحب التاريخ والجغرافيا بفضل لعبة إلكترونية تسمى أين كارمن سان دييغو. علاوة على ذلك، من الضروري الاهتمام بالعمق والكيف. قدم لهم موضوعات قليلة وتناولها بالتفصيل، ويمكنك أن تخصص بعض الأيام لتحليل الأحداث والشخصيات من خلال مشروعات تعليمية وأفلام وموارد أخرى. الهدف هنا هو التركيز على الصورة الكلية وربط التفاصيل الدقيقة بعضها ببعض. ثالثاً، للمنافسة دور حيوي في التعلم. دع الأطفال يقدموا عروضاً تقديمية ويبحثوا ويؤدوا عروضاً تمثيلية حية. رابعاً، أتح للأطفال فرصة اختيار موضوع يقومون بإعداد بحث فيه، وحدد موعداً نهائياً لتسليمه، ونظم مجموعات للمناقشة. كما يمكن أن تخصص وقتاً لكل طالب ليعمل بمفرده ويستشيرك عند الحاجة. وأخيراً، قم بتنظيم رحلات مدرسية إلى الأماكن التاريخية. بنات الأمة في كوريا الجنوبية يحترمون المعلمين ويلقبونهم ببنات الأمة، وكذلك هو الحال في فنلندا، حيث يتم انتقاء أفضل الطلاب وأكثرهم ذكاءً لدخول كلية التربية والعمل في مجال التدريس. فالآباء يودعون أغلى كنز لديهم بين يدي المعلمين لمدة 180 يوما كل عام. لذلك علينا أن نتأكد قبل دخول المعلم الصف الدراسي أنه قد تلقى تدريبا كافيا. يؤكد مالكولم جلادويل على هذا المعنى في كتابه الاستثنائيون وكيف ينجحون، شارحا قاعدة 10,000 ساعة، حيث أكد أن مفتاح التفوق في أي مجال هو التدريب المستمر على عمل بعينه لمدة 10,000 ساعة. ولا يبلغ أداء المعلمين ذروته إلا بعد عدة سنوات من ممارسة المهنة، ما يعني أنهم يحتاجون تنمية مهنية مستمرة. وليس المقصود بذلك حضور الدورات النظرية التي يستمعون فيها إلى مدربين يسوقون مهاراتهم، بل يتعين على المدارس تخصيص بضعة أيام من كل شهر مدفوعة الأجر يتفرغ فيها المعلم ليجرب ويتعلم ويطبق مفاهيم جديدة داخل الصف الدراسي. ليس دور المعلم أن يفرض أفكاراً بعينها على الطالب أو أن يشكل لديه عادات محددة، وإنما أن ينتقي العوامل التي تؤثر في الطفل ويساعده على الاستجابة لهذه العوامل على نحو مناسب. يمكن لنظام التعليم الرسمي أن يكون صالحاً إن امتلك الطلاب زمام تعليمهم بأنفسهم، وكرم المعلمون مادياً ومعنوياً، وحصلت المدارس على التمويل الكافي، وعومل الطلاب على أنهم بشر وليسوا آلات. وبدلاً من أن نقول علينا إعداد الأطفال لمواجهة الحياة الواقعية، يجب أن نجعل المدارس نفسها ساحات يمارس فيها الطلاب الحياة الواقعية. ولقد قال الدكتور محمد يونس مؤسس بنك جرامين لإقراض الفقراء والفائز بجائزة نوبل للسلام، ليس من الضروري أن تنتظر حتى ترى أثر عملك على الملايين من البشر، فالملايين رقم ضخم جدا، لكن إن كان لعملك أثر إيجابي على 5 أو 10 أشخاص فقد نجحت في إنتاج بذرة، ويمكنك أن تزرعها ملايين المرات.